الصيام. يقول بعضهم ان هذا يقوله بالفرض، واما النفل فالاولى له ان يخفيه، لا يخبر الناس انه صائم عن التطوع، يخاف ان يكون ذلك من العجاب او من النفاق. واما بعض الاشياء التي لها مسمى حسن او مسمى قبيح فتحمل على ما يتبادر منها، فمن ذلك المباشره في قوله تعالى ولا تباشرون الجماع، وفي قول عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويبشر وهو صائم، وكان املككم لاربه يعني لنفسه، فجعل المباشره جائزه في هذا الحديث وحرام في قوله لا تباشرهن. والفرق ان المباشره في الايه عبارة عن الوطأ، وفي الحديث عبارة عن الملامسة دون أن يكون فيها جماع أو مقدمات أو يكون ذلك بشهوة. التقبيل إذا كان يثير الشهوة فلا يجوز، إذا لم يكن كذلك فيجوز. إذا كان على وجه الشفقة والمودة نحو ذلك. في حديث عمر أنه قبل وهو صائم، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بمنزلة المضمضة والاستنشاق ونحو ذلك، لا يفطر ولا يضر. هكذا الصيام يتذكر به صاحبه انه بطاعه وعباده، فيحمله ذلك على ان يحرص على اتمام صيامه وعلى العمل بكل ما يقدر عليه من الأعمال الصالحة. إذا تقرب إلى الله بالصيام تقرب بجميع العبادات المكتوبة كالصلوات والمسنونة كالنوافل والأذكار وما أشبه ذلك. هذه من فوائد الصيام. فالحاصل أنه يجوز للصائم التكبير لغير شهوة، واللمس والمباشرة بغير شهوة، لأن الله يقول في حديث القدسي لترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. لا بد أن يكون قد ترك الشهوة لله تعالى. هكذا نص لسان المرأة يعني لا أعرف بعدالة ونجاح كأنه غريب أنه يمص لسانها يقبلها ويمص لسانها، يظهر أنه لفظ غريب. وإن وقع ذلك فإنه على وجه الشفقة لا على وجه الشهوة. والله أعلم. صحيح أنه إذا كانت المباشرة تثير الشهوة فإنها حرام، وإذا كانت مجرد لمس كالمصافحة مصافحة مباشرة. والتكبير تكبير شفقة. المباشرة المصافحة يعني مجرد التقاء بشرة ببشرة سمى هذا مباشرة. طيب والله إن في الحديث إن كان يمص لسانها وهي صائمة كان يمص لسانها في الحديث إيه قد يكون هذا أيضا تمام مع التكبير الذي قد يكون بشفقة لكن أستمر لك الغمز والضم عفى الله عنك أقول الغمز باليد والضم يدخل ضمن المباشرة الأصل أيضا كذلك أنه ليس بشهوة لكن إذا كان بشهوة يحرم يعني نعم ترك شهوته إذا كان بتلذذ الشهوة قد لا يكون عنده شهوة بس قد المرأة تثير شهوتها أيضا إذا غمز بيده مثلا على كل حال إذا أدى إلى شهوة من الطرفين أو من أحدهما يترك طيب أحسن الله لك هذه مرأة فالله عنك ذات دين وترغب الزواج برجل صاحب دين وصاحب خلق ولكن أهلها يرفضون أصحاب اللحاء ويتكلمون على أهل الدين ولا يرغبون بالزواج منه فتقول يعني من الصعوبة أيضا أني أشتكي والدي أذهب إلى المحكمة وأقوم على دعوة لكن تقول هل بالإمكان أن أسافر خارج المملكة وأذهب إلى الجهات التي تجيز الزواج بلا ولي فأقد النكاح على هذا الرجل وأضع أهلي أمام الأمر الواقع الله الأولى أنها توافق أباها لا تعصي أباها الوالد عادة لا يريد بأولاده إلا الخير إلا إذا كان هناك ظلم وجور وعضل ومنع لمصلحة خاصة كما إذا كانت موظفة يحبسها حتى يأخذ مرتبها فإن هذا ظلم وإلا فإنه يجوز ليست يعني عضله لها ليست المصلحة خاصة إنما عضلها يريد أن يزوجها بمن كان على شاكلته ومن كان على مثله هو ليس صاحب الدين عفى الله عنك وليس يعني صاحب صلاة إنما هو رجل فاسق والعياذ بالله وتتظلم منه إن كان فاسق أما ليس بعدل لها أن تشتكي من شروط الولي أن يكون عدلا تقول صاحب والدي ذو سلطة وذو مكانة في المجتمع وعنده منصب إذا كان كذلك فإنها توافقه على ما هو عليه ربما قد يزوجها برجل ليس بكفء رجل من تصبر صاحب أو تمتنع ما أريد هذا يا أبي ولا يقدر على إكراهها صعب الامتناع لأنها تريد زوج يسترها هذا شيء واقعي هي واقع نعم أنصحوا أنتم طلبت مني فالله أنكم أنصحه إذا كان لا أنا لا أعرف أباها أنا إليه أنصحه ولا يمكن أن نتكلم في هذا أنصحه ولو بالتلفون وحذره أن هذا حرام عليه والله على حسب كلامه فالله يمكن حاولت مع بعض المشايخ حاولوا لكن للأسف إنه ما استجاب حاولت أن أحد الدعاة أن يأتي له إذا كنتم تعرفونه فخذوا على يديه ومنعوه منعا شديدا لا تزوجها بالفاسق والله صعوبة شيخ يا كلامه أبا أنا صاحب منصب من الصعوبة يعني إيه ولو كان أولاً، تتزوج بزواج باطل، سمعه معلوم، وتفعل كل هذا، صحيح. يعني أنت ما تخيلت أبوها لا يمكن أن يأتي للمحكمة، لا يمكن، لأن رجل صاحب سلطة. يقول يرسل إليها القاضي إذا صارت من المكة إما أن تزوجها وإلا خلعنا ولايتك. ما هين هو لن يأتي ما هين. الأسرة كلها مبتلى بالسفر للخارج ويجزون هذا، يعني أبوها لو يعلم أنها سافرت الخارج أمر هين، لكن لا تتزوج بصاحب الحيل أبدا. الزوج الذي خطبه مستقيم كذلك أيضا، هي مستقيمة وتصوم أيام البير وتصوم الاثنين يشتكي الزوج صاحب الدين يشتكي عند المحكمة أن فلانا منعني وأنا راغب والمرأة راغبة، فيرسل إليه القاضي أنك عضلتها زوجها وإلا خلعنا ولايتك وزوجناها نحن. بسم الله عليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا، اللهم اجزي له الأجر والمثوبة واجعله في عالي علين، واجمعنا وإياه في مستقر رحمتك يا رب العالمين، واغفر لنا ولإخوانا الحاضرين والغائبين. قال أبو داود رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته: باب في دية الخطأ شبه العمد. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفق فقال: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدر وتدعى تحت قدمي، كل مآثر الجاهلية التي تدعونها قد ألغيتها. شكل الدال عندي بالسكون فالله انكم ضمن حط عليها شدة تدعى صلى الله عليه وسلم وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. باب القصاص السن. حدثنا مسدد أخبرنا المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كسرت الربيعة أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي الربيع كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص. فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم. قال: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضوا بأرش أخذوه، فعجب النبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد. باب في الدابة تنفح برجلها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار. قال أبو داود: الدابة تضرب رجلها وهو راكب. باب العجماء والمعدن والبئر جبار. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل. باب في النار تعدى. حدثنا محمد بن المتوكل الأصقلاني أخبرنا عبد الرزاق حاء وأخبرنا جعفر بن سابر التنيسي وأخبرنا زيد بن المبارك أخبرنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار. باب جناية العبد يكون للفقراء. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي نظرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن ناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا. باب في من قتل في عمي بين قوم. قال أبو داود حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال أخبرنا عبد الدينار عن طاووس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمي أو رمية تكون بينهم بحجر أو بصوت فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. آخر كتاب الديار. بسم الله عليك. الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب ذكر أن كل الأشياء التي تدعى في الجاهلية أنها ملغاة موضوعة تحت قدمه ومن ذلك المطالبة بالدماء. كل دم كان في الجاهلية نسخه الإسلام يعني دماء بينهم وإحان قبل الإسلام وهم كفار لا يطالبون بها بالإسلام. وكذلك معاملات الربوية لا يطالبون بها ألغاها وترك سدانة البيت يعني خدمته وحجابته وترك السقاية التي هي سقاية الحجاج من زمزم. هذه ليست من أمور الجاهلية وليست من الأعمال المحرمة. وذكر أن قتل الخطأ بالعصا والصوت فيه الدية وسماه شبه العمد دل على أن العمد قسمان عمد محض إذا قصد قتله وشبه العمد إذا لم يقصد قتله ولكنه ضربه فمات. وتلك الضربة لا تميت لكن وقعت في مقتل أو نحو ذلك. أن فيها دية وأن دية عام غلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. هذا هي الحكمة الدية المغلظة. إذا طلب أهل العمد الدية فإنهم يعطون وتكون الدية مغلظة. وأما الشبه العمد فلا قصاص ولكن فيه دية مغلظة والخطأ فيه دية مخففة. كذلك أيضا القصاص في الأطراف ومنه القصاص في الأذن وفي السن ونحو ذلك. ولكن لما كان هذا الجاني الذي قطع الأذن كان فقيرا وأسرته فقراء وأهل المجني عليه طلبوا دية فلم يجعل لهم شيئا لعجز هؤلاء عن دفع الدية ولأن القطع يمكن أنه لم يستأصل الأذن إنما جزءا منها وإلا فإنه لو كان عمدا إذا كان فيه قصاص لقوله تعالى والأذن بالأذن. كذلك أيضا السن في قصة الربيع أخت أنس بن النضر لما كسرت ثنية جارية جاءوا يطلبون القصاص وذلت لهم الدية وامتنعوا فأقسم على الله أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع. فبمجرد ما أقسم تنازل القوم وطلبوا الأرش. المعنى والله لا تقتل يعني سوف يجعل الله لها فرجا ومخرجا. من هكذا وقد استجاب الله تعالى وأجابوا فكان ممن أقسم على الله وأبر الله قسمه. لا شك أن القتل من الجنايات وأنه إذا كان خطأ محضا ففيه الدية ولا قصاص فيه. وأما إذا كان عمدا محضا فإن فيه القصاص في الأطراف وفي غيرها. قد استشكل كيف تكسر السن لأنه إذا أرادوا كسرها فقد يكسرون أكثر مما كسر أولا. فأخبروا بأنها تبرد بالمبرد عن التحك إلى أن يذهب مثل ما قطع من المجني عليه. والله يوم حدث بالله انها لا تكسر مثلا خليج هذا يعتبر من القسم ايش كانه جزم اقسموا بالله في فرق بين والله ان كانه جزم جزم بان الله سوف يجعل لها مخرجا. يعني هو حلف انسان الان على ما يعتبر احتراضا لكم لا الله يعطيك الصحة. الآن ما تقدم الطب الله يعطيك يخلعون السلف المجنين. شلون؟ يقلعونها؟ لو مثلا شخص ضرب شخص وطلع هذا نقول يعني من أصله في الإمكان قلعه وإن كسر نصفه فكيف نقول؟ الآن ما الطب ممكن يسويه؟ ما يقدرون. يضربونه مثلا بحديدة ونحوها فقد يكسرون أكثر من الأول. هل أبدا من المبرد؟ لو قال شخص مثلا أقسم عليك يا الله بما ليس كل أحد مثل أنس بن النضر. يجوز يصيب هذا أقسم عليك يا الله لا عندكم في البخاري في كتاب التوحيد باب ما جاء في الإقسام على الله يعني أنه لا يجوز. يبقى الله لو أن امرأة ضربت امرأة وكانت المرأة ذي حاملة لكن دون ثلاث أشهر فأسقطت المرأة هل يجوز فيها؟ نعم فيه الدية إذا كان قد انعقد حمله. أيوة كان قد انعقد فيه غرة عبد أو أمة قيمتهما عشر دية أمة. طبعا شبه العبد ليس في قصاص شبه العبد ما في قصاص لكن يعني شبه العبد مثل الأصع والضرب ليس فيه قصاص فيه الدية مغلظة. لكن عبد الله أنت أحيانا العصا قد تكون قاتلة العصا إذا تعمد ضربه في مقتل فهو عنت، أما إذا ضربه ولم يرد قتله فهو شبه عنت. كله إذا كان ضربه على قلبه تعمد على قلبه، أو ضربه في بطنه ضربة قطعت أمعاءه أو نحو ذلك فهذا عمد. اعرف الخطأ ما هو. الخطأ لا يريد شيئا، لا يريد ضربه أصلا، ولكن وقع ذلك بغير سبب منه. اعرف شبه العمد، أن يتعمد الضرب ولكن لا يريد القتل، لا يريد قتله، ولكن قدر أنه قد مات بهذه الضربة، هذا شبه عمد. إذا تعمد ضربة ولكن تعمد أن يضربه على القلب مثلا أو على الكبد ضربة شديدة بيده مثلا، مثل ما حصل من موسى، هو كذا موسى فقضى عليه، هذا يعتبر عمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحركهما لكم كما رأيت النبي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. باب. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وانصر الإسلام والمسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. فكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صد قال جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي استمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. حدثنا عبدان قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح أجود بالخير من الريح المرسلة. والله أعلم. هذه الآية نزلت في الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان يتابع كلام جبريل اشتغل قلبه واشتغلت أذناه واشتغل لسانه واشتغل جسده، فكان يلاقي شدة. أمر بعد ذلك بأن ينصت حتى إذا قرأ عليه جبريل وهو منصت وقرأ ذلك في قلبه قرأه بعد ذلك. فإذا كان يشتغل ويحرك لسانه وأذنيه وقلبه ورأسه للإنصات تكلف وشق عليه. فنزل في ذلك قول الله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تستعجل بقراءته حتى ينتهي وحيه، أعرف كم به. والله حديث ثاني، حديث عبدان كان أجود من الناس وكان أجود ما يكون، أي هكذا. وافق الزوج أو طالب ها طالبها يطالبها بالدية. تخبره إلا فهي آثمة. أين الظاهر أنها على ما قال: خر غرة عبدا أو أما قيمتها 10 دية أمه 5000. شات بمئة جعل فيها غرة عبدا أو أمة، والغرة قيمتها 10 دية أمة. هذا اللي في الصحيح. قال المرشد رحمه الله تعالى على استثناء قال أبو داود كدر حديث 500 شات والصواب 100 شات. يلا ظاهر أنه خطأ. خطأ فلان سنة. سنة أبو داود ذكر الحديث هذا وهذا. هو ذكر حديث. أيوة لو كان الحديث يمكن هو ضعيف. بابنا الاستثناء. ما استثنت إلا ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع عن تميم فيه إبدال وقع وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد وإن يفرق سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. الاستثناء الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لكان داخلا في الكلام. ذكر أن الاستثناء أحيانا يكون مفرغا ويسمى الاستثناء الناقص، وهو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، فيقال مثلا ما قام إلا زيد، فهذا على حسب العوامل. وأما إذا كان الاستثناء غير مفرغ فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين. الأول الاستثناء المتصل، والثاني الاستثناء المنفصل. فالمتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنفصل المستثنى من غير جنس المستثنى منه. نحن ما قام القوم إلا حمارا، يقسمون المستثنى أيضا إلى مثبت ومنفي. المثبت أقام القوم إلا زيدا، والمنفي ما قام القوم إلا زيدا. فإذا كان مثبتا فإن المستثنى يجوز نصبه يجوز رفعه، قام القوم إلا زيد أو إلا زيدا. وأما إذا كان منفيا فإنه يكون منصوبا على كله، ما قام القوم إلا زيدا. فقوله ما استثنت إلا مع تمام، التمام أن يذكر المستثنى والمستثنى منه، بخلاف ما غير التمام. ما قام إلا زيد، هذا ليس مع التمام، ما ذكر فيه المستثنى، بس قام ما قام إلا زيد. مستثنى إلا مع تمام ينتصب، يعني ينصب. تقول مثلا قام القوم إلا زيدا مع تمام، وبعد نفي أو كنفي انتخب، يعني اختير، يعني إذا كان بعد نفي ما أو ليس أو نحو ذلك. ما قام القوم أو ليس قائما من القوم إلا زيد أو نحو ذلك. يقول شارح رحمه الله تعالى: حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام لموجب، سواء كان متصلا أو منقطعا، نحو قام القوم إلا زيدا، وضربت القوم إلا زيدا، ومررت بالقوم إلا زيدا، وقام القوم إلا حمارا، وضربت القوم إلا حمارا، ومررت بالقوم إلا حمارا. فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء، وكذلك حمارا. والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، واختار المصنف رحمه الله تعالى في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، وزعم أنه مذهب سيبويه، وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي إنه ينتصب الذي استثنه إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا. فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المستعمل على نفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام، فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، وبالمنقطع ألا يكون بعضا مما قبله. فإذا كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله من الإعراب وهو المختار. والمشهور أنه بدل من مطبوعه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، ولا يقوم أحد إلا زيد وإلا زيدا، وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، وما ضربت أحدا إلا زيدا، وما ضربت أحدا إلا زيدا، وهل ضربت أحدا إلا زيدا. فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء، وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد، وهذا هو المختار. وتقول ما مررت بزيد بأحد إلا زيد وإلا زيدا، ولا تمرر بأحد إلا زيد وإلا زيدا، وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا. وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي تخذ اتباع ما اتصل، أي اختير اتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي أو شبه نفي. وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب، فتقول ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز الاتباع، وأجاز بنو تميم فتقول ما قام القوم إلا حمار، وما ضربت القوم إلا حمارا، وما مررت بالقوم إلا حمار. وهذا هو المراد بقوله وانصب منقطع، أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي نوسبه عند غير بني تميم. وأما بنو تميم فيجيزون اتباعه. فمعنى البيتين أن الذي استثنى بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه. وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك، وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا، وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب، أي اختير اتباع ما اتصل، ووجب نصب من قطع عند غير بني تميم. وأما بنو تميم فيجيزون اتباع المنقطع، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في كلامه على باب حد الزاني الحديث السابع: وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف على علي رضي الله عنه. وأخرجه البهقي مرفوعا. وقد غفل الحاكم فظن أنه لم يذكره أحد من الشيخين واستدركه عليهما. قلت: يمكن أنه استدركه لكون مسلم لم يرفعه، وقد ثبت عند الحاكم رفعه، والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من إقامة الملاك الحد على المماليك، إلا أن هذا يعم ذكورهم وإناثهم، فهو أعم من الأول. ودل على إقامة الحد عليهم مطلقا أحصنوا أم لا، وعلى أن إقامته إلى المالك ذكرا كان أو أنثى، واختلف في الأمة المزوجة، فالجمهور يقولون حدها إلى سيدها، وقال مالك حدها إلى الإمام، إلا أن يكون زوجها عبدا لمالكها فأمرها إلى السيد. وظاهره أنه لا يشترط في السيد صلاحية ولا غيرها. قال ابن حزم: يقيمه السيد إلا أن يكون كافرا. قال: لأنهم لا يقرون إلا بالصغار. وفي تسليطه على إقامة الحد على مماليكه منافاة قال لأنهم لا قال ابن حزم: يقيمه السيد إلا أن يكون كافرا. قال لأنهم لا عندك مشدده يقيمه، المراد يقيمه يعني يقيم الحد، يقيمه. أحسن الله عليك. قال ابن حزم: يقيمه السيد إلا أن يكون كافرا. قال لأنهم لا يقرون إلا بالصغار. وفي تسليطه على إقامة الحد على مماليكه منافاة لذلك. ثم ظاهر الحديث أن إلى السيد إقامة حد السرقة والشرب، وقد خالف في ذلك جماعة بلا دليل ناهض. وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالي. وأخرج مالك في الموطأ بسنده أن عبدا لبني عبد الله بن أبي بكر سرق واعترف بالسرقة، فأمرت عائشة رضي الله عنها به فقطعت يده. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسين بن محمد بن علي أن فاطمة عليها الصلاة والسلام، العادة يقول عليها السلام ويقال عليها، أن فاطمة عليها الصلاة والسلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت. ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تجلد وليدتها 50 إذا زنت. وذهبت الهادوية إلى أنه لا يقيم عليه الحد إلا الإمام، إلا أن لا يوجد إمام أقامه السيد. وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم عليه الحد مطلقا إلا الإمام أو من أذن له. وقد استدل الطحاوي بما أخرجه من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله رجل من الصحابة رضي الله عنهم يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوي: ولا نعلم أحدا مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم. وقد تعقبه ابن حزم فقال: بل خالفه 12 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم. وقد سمعت ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، وكفى به ردا على الطحاوي. ومن ذلك ما أخرجه البهقي عن عمرو بن مرة وفيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت. قال الشافعي: كان ابن مسعود رضي الله عنه يأمر به وأبو برزة يحد وليدته. الحديث الثامن. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة رضي الله عنها هي المعروفة بالغامدية. يمكنها قصة غير الجهنية. لكن هل جهينة من غامد؟ لا لا. صليك. هي المعروفة بالغامدية. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها فشكت، مبني للمجهول أي شدت، وورد في رواية عليها ثيابها ثم فشكت مبني للمجهول أي شدت وورد في رواية عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لواسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جارت بنفسها لله تعالى. رواه مسلم. ظاهر قوله فإذا وضعت فأتني بها ففعل أنه وقع الرجم عقيب الوضع، إلا أنه ثبت في رواية أخرى لمسلم أنها رجمت بعد أن فطمت ولدها وأتت به وفي يده كسرة خبز، ففي رواية الكتاب طي واختصار. قال النووي بعد ذكر الروايتين وهما في صحيح مسلم ظاهرهما الاختلاف، فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز، والأولى أن رجمها عقيب الولادة فيجب. والأولى أن رجمها عقيب الولادة فيجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية، فيكون قوله في الرواية الأولى قام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه، إنما قاله بعد الفطام وأراد برضاعه كفالته وتربيته وسماه رضاعا مجازا، انتهى باختصار. والحديث دليل على وجوب الرجم وتقدم الكلام فيه. وأما شد ثيابها عليها فلأجل ألا تكشف عند اضطرابها من مس الحجارة. واتفق العلماء أن المرأة ترجم قاعدة والرجل قائم، إلا عند مالك فقال قاعدا وقيل يتخير الإمام بينهما. وفي الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة بنفسه إن صحت الرواية، فصلى للبناء للمعلوم، إلا أنه قال الطبراني إنها بضم الصاد وكسر اللام. الطبراني نعم، مش عندك طبرية؟ عندي إلا أنه قال الطبراني، وعنده إلا أنه قال الطبري. مش المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة بنفسه إن صحت الرواية فصلى للبناء للمعلوم، إلا أنه قال الطبراني إنها بضم الصاد وكسر اللام. عنده يقول الطبري. صواب الطبري ما هو بيتكلم عنه. أحسن عليك. لا حديث. أحسن عليك. قال وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود، وفي رواية لأبي داود فأمرهم أن يصلوا، ولكن أكثر الرواة لمسلم بفتح الصاد وفتح اللام. وظاهر قول عمر رضي الله تعالى عنه تصلي عليها أنه صلى الله عليه وسلم باشر الصلاة بنفسه، فيؤيد رواية الأكثر لمسلم. والقول بأن المراد من صلى وتصلى أي من صلى وتصلي أي تأمر. عندي من صلى وتصلي أي تأمر. لأي صلى عليها ظاهر الأحاديث أنه هو الذي صلى عليها، لكن يقولون قد يطلق أمره صلوا عليها أن ذلك إذن في الصلاة عليها وكأنه صلى عليها، يعني تأويلات حرصا على الجمع بين الروايات. وأنه أسرد إليه صلى الله عليه وسلم لأنه الآمر خلاف الظاهر، فإن الأصل الحقيقة. وعلى كل تقدير فقد صلى الله عليه وسلم عليها أو أمر بالصلاة، فالقول بكراهة الصلاة على المرجوم يصادم النص، إلا أن تخص الكراهة بمن رجم بغير الإقرار لجواز أنه لم يتب، فهذا يتنزل على الخلاف في الصلاة على الفساق. والجمهور أنه صلى عليهم ولا دليل مع المانع عن الصلاة عليهم. وفي الحديث دليل على أن التوبة لا تسقط الحد، وأصح القولين عند الشافعية والجمهور. والخلاف في حد المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط بالتوبة عند الجمهور لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. الحديث التاسع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يريد ماعز بن مالك رضي الله عنه ورجلا من اليهود وامرأة يريد الجهنية. رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أما حديث ماعز والجهنية فتقدما. وفي الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر الذمي إذا زنى وهو قول الجمهور. وذهبت المالكية ومعظم الحنفية إلى اشتراط الإسلام وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم. ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه ورد قوله بأن الشافعية وأحمد لا يشترطان ذلك. ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد أحصنا. وقد أجاب من اشترط الإسلام عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهما بما في كتابهما. فإن في التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره. قال ابن العربي إنما رجمهما لإقامة الحجة عليهما بما لا يراه في شرعه مع قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إيش؟ إنما رجمهما لإقامة الحجة عليهما بما لا يرده بشرعه. عندك يرد؟ عندي أحسن عليك. بما لا يراه في شرعه مع قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. أيضا فيه تكلف رجمهما بما رآه في شرعهم وإن لم يره في شرعه. نعم. ومن ثم استدعى شهودهم لتقوم الحجة عليهم منهم. ورده الخطابي بأن الله تعالى قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإنما جاءه القوم سائلين الحكم عنده كما دلت عليه الرواية، فنبههم على ما كتموه من حكم التوراة، ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفا لذلك، لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ، فدل على أنه إنما حكم بالناسخ انتهى. قلت ولا يخفى احتمال القصة للأمرين، والقول الأول مبني على عدم صحة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، والثاني مبني على جوازه، وفيه خلاف معروف. وقد دلت القصة على صحة نكاح أهل الكتاب لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحته، وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كذا قيل. قلت أما الخطاب بفروع الشريعة ففيه نظر لتوقفه على أنه حكم صلى الله عليه وسلم بشرعه لا بما في التوراة على أحد الاحتمالين. الحديث العاشر. وعن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلفوا في وصله وإرساله. وعن سعيد بن سعد بن عبادة هو أنصاري، قال الواقدي صحبته صحيحة، وكان واليا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على اليمن. قال كان بين أبياتنا جمع بيت رويجل تصغير رجل ضعيف فخبث بالخاء المعجمة فموحدة فمثلثة أي فجرى بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عثكالا بكسر العين فمثلثة بزنة قرطاس وهو العذق فيه 100 شمراخ بالشين المعجمة أوله وراء آخره خاء معجمة بزينة عثكال وهو غصن دقيق في أعلى العثكال ثم ضربوه به ضربة واحدة ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلفوا في وصله وإرساله. قال البيهقي المحفوظ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف المرسلة، وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولة، وقد أسلفنا لك غير مرة أن هذا ليس بعلة قادحة، بل روايته موصولا زيادة من ثقة مقبولة. والمراد بالعثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار، وهو للنخل كالعنقود للعنب، وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخا. وفي الحديث دليل على أنه من كان ضعيف على أن من كان ضعيفا لمرض ونحوه ولا يطيق إقامة الحد عليه بالسياط يقيم عليه بما يحتمله مجموعا دفعة واحدة من غير تكرار للضرب مثل العثكول ونحوه. وإلى هذا ذهب الجماهير، قالوا ولا بد أن يباشر المحدود جميع الشماريخ ليقع المقصود من الحد، وقيل يجزئ وإن لم يباشر جميعه وهو الحق، فإنه لم يخلق الله تعالى العثاكيل مصفوفة كل واحد إلى جنب الآخر عرضا منتشرة إلى تمام 100 فقط، ومع عدم الانتشار يمتنع مباشرة كل واحد منها، فإن كان المريض يرجى زوال مرضه أو خيف عليه شدة حر أو برد أخر الحد عليه إلى زوال ما يخاف. الحديث 11. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أحسن عليك. يكفي. في هذه الحديث ما يتعلق بعقوبة الزاني، وأن عقوبته الحد الذي هو مذكور في القرآن ومذكور في السنة، ولا بد من الإقرار أو الشهود. الشهود 4 يشهدون بالزنا الصريح، والإقرار 4 يعترف على نفسه، وقد تقدم أنه يكفي الاعتراف مرتين أو يكفي الاعتراف مرة، لأنه إذا لم يكن هناك إكراه ولا سكر أنه ولا جنون أنه دليل على صدقه، فيقام عليهم الحد. ثم إذا أقيم عليه بالاعتراف فإنه يصلى عليه، دليل على أنه ما خرج من الإسلام، يصلى عليه كما صلى على هذه الغامدية. قد يختلف لما كانت حملة هل رجمها بعد الولادة مباشرة أو بعد الفطام، لأنه في رواية قال أرعيه حتى تفطميه، فذهبت وأرعته وبعد الفطام جاءت به وبيده كسرة خبز يأكلها، فبعد ذلك أمر برجمها. صحيح أنه باشر الصلاة عليها، لأن عمر لامه وأنكر عليه أتصلي عليها وقد زنت، فقال لقد صابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لو وسعتهم. والثابت أيضا أنه رجم اليهوديين لما وجد في كتابهم آية الرجم، فرجمهم بموجب كتابهم، وكان ذلك أيضا شرعا لنا ثابتا لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 تغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم، ولأنه رجم ماعزا الأسلمي والغامدية والجهنية واليهوديين وصاحبة العسيف لما أنهم اعترفوا. وأما قصة هذا المريض، رجل مريض ضعيف النسيف ليس عليه حال كان على فراشه فجاءته امرأة أمة مملوكة وكأنه أخذت تجسه وتمسه فثارت شهوته ووقع عليها ولما كان لا يحتمل الجلد كأنه لم يكن محصنا أمر بأن يجلد بإسكال الذي هو نسميه العذق عذق النخلة فيه 100 شمراخ الشمراخ العود الذي يكون فيه الرطب أو البسر ونحوه فيضرب به ضربة واحدة بشرط أن شماريخه كلها تباشره وتمسه بالضرب ليكون مقام 100 جلدة وقيل إن ذلك فعل أيوب أيوب عليه السلام كانت امرأته تخدمه وهو مريض وصبرت عليه صبرا طويلا وبلغه أنها من شدة الحاجة حلقت قرنيها وباعتهما لتشتري بهما نفقة فغضب عليها بذلك وحلف أن يجلدها 100 جلدة فأمره الله بقوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث أو ضغث هو مثل العذق حتى لا يحنث هذه بعض أحكام الزنا التي ثبتت لكن الشيخ قام تشهد الرجم على اليهوديين قبل نزول آية الرجم في القرآن يمكن أنها نزلت ولكنها ما أثبتت يقول في هذا السؤال من الشبكة رجل قرر الأطباء أنه عقيم لا يولد له إلا عن طريق التبكيح الصناعي ما حكم التبكيح الصناعي كان مشايخنا يمنعونه لأنه يترتب عليه كشف العورة ومسها يعني أخذ مني من الرجل ثم بعد ذلك إدخاله في الرحم رحم المرأة عن طريق الأنابيب أو نحو ذلك ولكن كان بعضهم تساهل في ذلك ووجد أنه يحصل بذلك الحمل حيث أن المنية من الرجل في رحم امرأته فلعل ذلك جائز إذا كان ليس فيه محذور والله أعلم المحذور مثل أي شيء صغير المحذور مثل يعني أن يؤخذ من منية Yeah.